هنا القاهرة. في كل جيل وكل عصر الدنيا تسمع وتعرف عبقرية مصر. عبقرية مصر. سهرة مع نهى بوصيلة، مها منير، وهيام فاروق. أصدقائي صديقاتي، مساء الخير، برحب بكم في لقائنا الأسبوعي في سهرتنا كل خميس مع عبقرية مصر، اللي بسعد فيها بصحبتكم أنا ونهى، ومعنا هيام مخرجة سهرتنا. بنرحب بكم أصدقائي، وبتمنى أننا نكون إحنا وضيوفنا خفاف عليكم، وتسمحوا لنا أننا نشارككم سهرتكم. أصدقائي وصديقاتي السهرانين، معانا كرم رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا الدكتور محمود صقر الفرق الفائزة في مسابقة الخبير الصغير في الملكية الفكرية، تلك التي نظمتها الأكاديمية الوطنية للملكية الفكرية بالأكاديمية، وذلك في إطار الاحتفالية باليوم العالمي للملكية الفكرية 2022، والذي جاء هذا العام تحت شعار الملكية الفكرية والشباب، الابتكار من أجل مستقبل أفضل. والحقيقة إن مصر فخورة بكل أبناء هذا الجيل من المبتكرين، الذين بالفعل بيمثلوا قفزة حضارية، ويثبتوا أن مصر دائما بها عقول مبتكرة، ودائما وأبدا ستظل الأجيال تثبت العبقرية المصرية. صديقاتي، النهاردة هيبقى معانا سيف الدين إيهاب. أهلا بيك يا سيف. أهلا بحضرتك. الحقيقة سيف أصدقائي السهرانين معانا هو حاصل على جائزة في مسابقة الخبير الصغير للملكية الفكرية. سيف، أولا أنت عندك كم سنة؟ عندي 14 سنة. عندك 14 سنة وانت فزت في مسابقة الخبير الصغير للملكية الفكرية. اشرح لي يا سيف، المسابقة دي كانت ايه، وانت ازاي وصلت لها وازاي اتعرفت عليها؟ المسابقة ديت كانت أقامت في معمل البحث العلمي، أقامت في مكتب المؤتمرات. كانت عبارة عن مسابقة، في المسابقة أقامت هناك يعني، كانت بيسألونا أسئلة هم كانوا بعت كانوا معرفينا عليها يعني. أسئلة كانت عن الكوبي رايت والعلامات التجارية والبراءات الاختراع. الثلاث حاجات دولت كانوا هم باعت لنا حاجات ليها فورم عشان نتعلمها. كانت عباره عن فيديو انيميشن كده بيعلمك ايه هي الحاجات ديت، في الاخر كل فيديو بيديك اسئله على الحاجات ديت. هو طبعا كان التطبيق رائع جدا عشان ما كناش نعرف اي حاجه عن الحاجات ديت، هو عرفها لنا وبعدها ادونا مراجعه نراجع منها ونذاكر منها عشان المسابقه. هناك بقى سالونا اسئله، كانوا 3 فقرات. أول فقرة كانت الأسئلة، كل فريق ليه سؤال، وبعدها كانت فقرة السرعة، وبعدها كانت الفقرة الأخيرة 5 دقايق فيهم 10 أسئلة اللي يلحق يجاوبهم الأول. وكنت أنت منهم طبعا. أيوه بالظبط. طيب شوف، انت بتقول انه ما كناش نعرف معلومات عن الملكية الفكرية وايه هي وكده، برضو انا عايزة ارجع معاك لورا شوية واعرف منك ايه اللي لفت نظرك اصلا انك انت تعرف ايه هي الملكية الفكرية. عشان انا قبل كده كنت ما اعرفش يعني ايه هي حقوق الملكيه، حقوق المؤلف او الكوبي رايت بالانجليزي. هي كانت عباره عن ايه، انا ما ينفعش اخد ايه من حد، او يعني لو حد عامل حاجه ما ينفعش اخدها منه غير باذنه، والقوانين اللي بتحميه يعني. طبعا حق المؤلف ده بيتنيه طول فتره المؤلف اللي هو منتج العمل دوت، و50 سنه بعد ما يموت، وبعدها يبقى يسقط في الملك العام، يعني اي حد ممكن يستخدمه عادي من غير ما يستاذن حد، من غير ما يستاذن صح. فطبعا بقى رابط بدهم 20 سنة وكذلك يعني. فعلشان كده انت حبيت ان انت تشترك في المسابقة دي. بالظبط. طيب برضو سيف، انت درست روبوت ودخلت مسابقات في الروبوت، كلمني على نوعية المسابقات اللي دخلتها في الروبوت وايه اللي خلاك اصلا تتجه للروبوت برضو. طبعا كنا بعد كورونا، كنا كان طبعا نص الدراسة يعني، كنا كان في فترة كبيرة قوي من الاجازة فاضية ما فيهاش اي حاجة، فطبعا حبيت استغل الوقت ده في حاجه تانية، فحبيت ان انا حاجه اكون بحبها يعني. فدورت ولقيت في مركز جميل، في مركز بيقدم كورسات كويسه. رحت هناك المركز ده، طبعا علمني الاول من الاساسيات خالص، يعني ايه يعني ايه موجب وسالب، يعني ايه بطاريه، يعني ايه ترانزستور، يعني ايه اردوينو، يعني ايه برمجه، والكلام ده كله. طبعا تنيت اني ادرس هناك حوالي 7 ليفلات لغايه ما وصلت الليفل اللي اسمه ليفل الصوم. بعده بقى انا ابتديت ادخل مسابقات زي مسابقات الصوم مثلا. وحصلت على مسابقة بيج هيرو سومو صح كده؟ بالظبط. ايوه بالظبط. من قواعد الحلقه، قواعد البتاع ديت المسابقه ديت، انها تبقى حلبه قطرها على شكل دايره، قطرها متر ونص، المفروض روبوتين على شكل عربيات، المفروض ان هم بيزقوا بعض باستخدام كود طبعا احنا مبرمجينه وسنسورات بتحس بيها ومواتير قويه بتزقها. المفروض اللي بيزقوا بعض، الروبوتين بيزقوا بعض، واللي بيخرج بره بيخسر. وانت كسبت في المسابقة دي، حصلت على المركز الثالث. ايوه بالظبط. لو هتكلم عن مصر تشهد كتب التاريخ، ما ساعة لو هتكلم عن مصر لما الزمان يحكي ويقولها لكل جيل. الله على قعدة بين خضرة ومية وأحلى نيل. الله على ناس قلوبها حنينة بتصلي. وصل ما شفناش في مسير سيف الدين إيهاب. مين كان بيساعدك وانت يعني في دراستك وانت بتتعامل مع الروبوت وبتحضر نفسك المسابقة؟ مين أكتر حد كان بيساعدك؟ بيساعدني من ناحية إيه بالضبط؟ بيساعدك من ناحية استعمال الروبوت نفسه، التعامل مع الجهاز نفسه، التعامل مع الكهرباء اللي فيه، التعامل مع تشغيله. طبعا كنا الأول بنتعلم مع مهندسين. تقدرت مع مهندسين كتير طبعا، من ضمنهم مهندس إبراهيم محمود وباشمهندس محمود عيد وباشمهندس أحمد إكليدس وباشمهندس سعيد الفيوم. الاثنين دولت أكتر ناس اشتغلت معهم يعني، وأكتر ناس كنت مستريح معهم. كويس. طيب يعني أنا ملاحظة كده يعني اختلاف في ميولك للأشياء، يعني روبوت بعدها مسابقة الخبير الصغير. يعني الحقيقة أنت عندك تعدد في الأفكار وفي المسابقات وفي الميول. النقلة الجاية إيه بالنسبة لك؟ هي النقلة اللي فاتت من زمان كانت في الكاراتيه، كنت واخد مركز أول جمهوري. كويس. ده بالنسبة للرياضة، الناحية الشق الرياضي. كويس. وناوي تكمل فيه؟ انا ناوي اكمل فيهم كلهم الصراحة، بس اللي انا شايف نفسي فيه وشايف نفسي فيه قوي يعني وحابب اكمل فيه لغاية دلوقتي برمجة. برمجة. طب اشرح لي. في لغة كده اسمها لغة البايثون. ايه اللي حببك في البرمجة؟ ان انا ممكن اعمل اي حاجة انا تخطر على بالي. زي ايه؟ يعني في قسم ماشين ليرنينج دوت بعمل من خلال موبايل ابلكيشن. كويس. فالموضوع ده ممكن يخليني يفتح لي اماكن كتيره يعني. كويس كويس. وشغال عليه دلوقتي الكلام ده؟ ايوه شغال عليه. بالاضافه كمان في مسابقه تانية اسمها سيلف درايفنج كار، سياره ذاتيه القياده، ديت برضو بتدرب عليها في مركز شغال عليها حاليا في المركز، وان شاء الله نتقدم ليها شهر 8 إن شاء الله. إن شاء الله بإذن الله. أيوة سيف. أيوة. بص هعيد لك السؤال تاني ماشي؟ تمام. أنت سيف حصلت على المركز الثالث ودخلت مشروع ابتكاري اسمه روبوت تشالنج، وكمان خدت أحسن فكرة فيه. كلمني على المشروع ده. هي المسابقة اسمها روبوت تشالنج. المشروع نفسه اسمه سمارت جيم. تمام. المشروع ده هو فكرته ان هو بيولد الطاقه من اجهزه الجيم، تحديدا العجله اللي في الجيم. الطاقه اللي هي بتروح من العجله ديت، احنا كنا بنستخدمها، بنجيب جهاز ياخد الطاقه ديت ويضخمها ويسرعها يعني، وبعدها يحولها لكهرباء. يعني الطاقه اللي بتتولد نتيجه لان العجله شغاله، انت بتاخد الطاقه دي وبتستعملها في حاجه تانية. بالظبط. طيب حلو قوي. طيب انت برضو دخلت مسابقة اي سيف في السنة دي وتأهلت على مستوى الإدارة بمشروع عن سرقة الكهرباء. ده مشروع يعني ضخم. سرقة الكهرباء ده مش حاجة سهلة ان احنا نظبطها وان احنا نعرف ازاي ان احنا نمنعها. كلمني على المسابقة دي وهدفها ايه؟ طبعا هي مسابقة كبيرة جدا، اسمه مسابقة ايسف، معرض ايسف للعلوم. اول حاجة بتبقى على مستوى الادارة، وبعدها على مستوى المحافظة، وبعدها الجمهوري، وبعدها بتأهل لامريكا. المسابقة دي كانت كبيرة جدا فعلا، وهناك المشروع اللي انا كنت داخل بيه كان بيمنع سرقة الكهرباء. كويس. طبعا المشروع ده كان مشروع ثنائي، كنت داخل فيه مع صديق ليا اسمه مالك عمران. وانتهيت منه ولا لسه؟ انتهيت منه. ايوه بالظبط. تمام. انا عايزه اعرف انت ازاي بترتب يومك ما بين دراستك وما بين يعني مذاكرتك على مسابقاتك وما بين يومك الرياضي لو هتلعب رياضه في اليوم؟ وطبعا انا كنت بقسم يومي، يعني بظبط وقتي. وطبعا انا كنت سن صغير، كنت لسه في اولى اعدادي، فكان كان من السهل ان انا من الممكن يعني ان انا اضم المنهج او الحق اظبط ما بين يومي. بالظبط. مش هقدر يا سيف يعني اخلص كلامي معاك لما اقول لك دور بابا وماما في كل اللي انت بتعمله ايه. هم طبعا كانوا بيشجعوني جدا، هم اصلا اللي عرضوا عليا فكره الروبوت والكلام دوت. فيعني هم كانوا بيشجعوني في كل المسابقات، واي مسابقه بتنزل فكانوا بيشجعوني ليه ما تخشهاش والحوار ده يعني. الحقيقة يا سيف يعني أنا طبعا على المستوى الشخصي فخورة جدا بيك، أكيد مصر كلها فخورة بيك، وبنتمنى لك أنك أنت تبقى عندك مسابقات كتيرة. دكتورة هبة العجمي مهندسة زراعية، أهلا بك يا دكتورة. أهلا بحضرتك. دكتورة هبة، حضرتك مامة سيف الحائز على جائزة في مسابقة الخبير الصغير للملكية الفكرية. الحقيقة يعني مسابقة الخبير الصغير هي مسابقة للشباب من الفئة العمرية تقريبا من 12 ل15 سنة، هي بتهدف لنشر الوعي بأهم مبادئ الملكية الفكرية للشباب، وكمان بتحثهم على القراءة في المجال ده، وبتشجعهم كمان على الابتكار والإبداع. يعني الحقيقة دكتورة هبة إنه لفظ الملكية الفكرية أو المصطلح ده هو مصطلح صعب شوية، يمكن أكتر بالنسبة للأطفال في العمر ده، فيعني اشرحي لي إزاي وصل سيف للتفكير في هذا المصطلح. والله هو سيف مشترك في أكاديمية هنا عندنا في المنوفية، وبياخد فيها روبوت وبيحضر مسابقات وكده. فهو مجموعة من زمايله، يعني البحث العلمي، حضر حاجات كتير في البحث العلمي وكده، فعرضوا عليهم الموضوع، وكان في اختبارات المفروض ان هم يخشوا يتفرجوا على الفيديوهات ويعرفوا المعلومات، وبعد كده يبداوا ياخدوا شهادات، ياخدوا شهادات في براءة الاختراع، وشهادة في الملكية الفكرية، وشهادة في العلامات التجارية. دي شهادة اجتياز اللي اجتازها، وبعد كده تم اختيار بقى 10 فرق من اللي اجتازوا. طب قبل ما نوصل لنقطة الاختيار، كان عنده كم سنة سيف لما بدأ في هذه المسابقة؟ كان عنده 14 سنة، ولسه مكمل 14 سنة شهر 2 اللي فات. 14 سنة. وضحي لي أكتر يعني المعلومات اللي خدها، المعلومة بدأت بإيه وإزاي كانت متدرجة لحد ما وصل للنقطة اللي هو وصل لها في المسابقة؟ يعني بدأوا معاه بإيه؟ إيه السهل اللي بدأوا بيه عشان يوصلوا للنقطة اللي هم عاوزينها؟ هي الملكية الفكرية اللي هي منظمة ويبو كانت منزلة مجموعة فيديوهات تعريفية للأطفال بأسلوب كويس، كل فيديو تقريبا مدته ساعة، عن كل واحدة فيهم العلامات التجارية وعن الملكية الفكرية وبراءات الاختراع. طيب وإيه اللي جذب سيف لحاجة زي كده؟ المركز اللي هو فيه هو وزمايله بدأوا ان هم يشوفوا، فاول ما اجتازوا اول اختبار الموضوع عجبهم، لقوا في معلومات، اتفرجوا على الفيديو وعرفوا معلومات ما كانواش يعرفوها، خاصه ان هم مشتركين في مسابقات كتير وكده، فالحاجات دي كانت تفيدهم في الحاجات اللي هم عاملينها، يعني عرفوا يعني ايه براءة اختراع، يعني ايه حق ملكيه، الحاجات اللي هم عاملينها ازاي تفيدهم، فالموضوع جذبهم بقى وبداوا ان هم يكملوا فيه. اما اجتازوا الثلاث فيديوهات وخدوا ثلاث شهادات اجتياز، بداوا يتصفوا واختاروا منهم 10 فرق للتصفيات النهائيه. طبعا المركز اللي هم مشتركين فيه هو تابع لاكاديميه البحث العلمي والتكنولوجيا، هو مركز خاص بس هو متواصل مع كل دول. تمام. متواصل مع البحث العلمي، تربيه وتعليم، الجامعه. يعني في مساهمه من هنا ومن هنا، يعني هم مشتركين مع بعض. يعني ولي الأمر مع المدرسة مع البحث العلمي، فبدأوا إن هم إيه يعني شايفين إن الأولاد دول كويسين يعني وعايزين يعملوا حاجة كويسة. مستحيل للغني أو للفقير، هم دول طيب خليني أرجع لورا شوية وابتدي من لما كان سيف طفل صغير. أكيد اللي وصل لي النهاردة هو عنده 14 سنة. كان بدايته بادئ مع تربيتك أنت ليه؟ أكيد أنت وأنت بتربيه لاحظتي عليه أنه هو عنده اهتمام بحاجات معينة فنميتيها، فأوصفيلي واشرحيلي بدأ معاه إزاي الموضوع ده من هو صغير خالص. من هو صغير هو كان بيحب الرياضيات جدا، وكان عنده ميول التركيب والحاجات دي والفك والكلام ده. فدورت على ازاي الروبوت، ازاي اديله كورسات في الروبوت اللي هو ينمي بيها الموهبه اللي عنده والقرايه. فبدا انه يقرا من هنا ومن هنا، فبدا الموضوع كل ما ده يكبر معاه، كل ما ياخد حاجه يبدا الموضوع ايه يكبر معاه. بعد ما دخل بقى مسابقات الروبوت وكده بدأ المجال بقى يتخصص أكتر، بقى بدأ الموضوع ما كان عام مجرد علوم عادية، لأ بدأ إن هو يحدد هو عايز إيه بالظبط. يعني دلوقتي بندرس برمجة، بندرس روبوت، بدأ الموضوع بقى إنه إيه يعني بيحاول إن هو ذكاء اصطناعي، نبدأ إن إحنا ناخد الحاجات اللي موجودة دلوقتي في التخصص بقى التخصص فيها، ونشوف المجالات ندرس فين ونكمل وكده. ومشيتي معاه وتابعتيه لحد ما وصل؟ مستمرين برضو، دلوقتي بيدرس برمجة وروبوت برضو. كل ما ده بقى يعني الموضوع بتخلص بيكبر أكتر، بتكبري أكتر، تبقي عايزة بقى تعرفي حاجة أكتر وكده. فالموضوع مستمر مش بينتهي، لأ. طيب الحقيقة انه دكتور محمود صقر اللي هو رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا لما كرم سيف وزملائه أكد في كلامه على ان المتسابقين على درجة جيدة جدا من المعلومات في أهم فروع الملكية الفكرية. يعني هذه المعلومات بقى اللي فعلا وصل ليها سيف والآخرين طبعا اللي هم في عمره، هتكلم على سيف تحديدا، ايه اللي ساعده اكتر غير ان هو يتفرج على فيديوهات في انه ينمي هذه المعلومات الكتيرة عنده؟ هي بقى تاني مرحلة بدأ بقى في كتب بقى. هم دلوقتي بقوا 10 فرق في منهج منازل PDF وكتب بقى يبدأوا ان هم يذاكروها ويبدأوا ان هم يتعرفوا عليها. مع بقى حبهم للقراية وكده فالموضوع بدأ ايه يجيبوا بقى من على النت يكملوا، يعني هم بقى ما اكتفوش بمجرد الحاجات اللي منزلها الأكاديمية، بدأوا ان هم كمان يجيبوا من على النت يتوسعوا يعني يلموا فعلا بالموضوع، وفعلا فيديوهات متسجلة مراحل المسابقة وكده، ففعلا يعني كانوا بيجاوبوا كانوا كويسين فيها فعلا يعني عارفين يعني مش مجرد كده. طيب وازاي يعني بيحافظ وبينظم ما بين وقته للمذاكرة الطبيعية بتاعته ما بين الهواية دي والمسابقات اللي هي بتحتاج لبرضو مذاكرة؟ يعني اي ام تفتكر ان الموضوع ده ممكن يعطل ابنها عن المذاكرة تبقى غلطانة. فعلا احنا لازم نبقى في مسار موازي، يعني اللي بتعمله التربية والتعليم دلوقتي ادخال التكنولوجيا والمسابقات الكتير ده صح، لانك انت بتوسعي دماغ طفلك وبتشغلي وقته، وهو بعد كده كل ما بيكبر معاك هو اللي بيعرف ينظم وقته علشان ايه ده حافز بالنسبه له، عشان ما انا ما اجيش اقول له مش هوديك المسابقه مش هتروح المركز مش تعمل كذا لو ايه لو قلت في درجه لو ما خلصتش مذاكرتك، ما يكونش التهديد بحاجه زي كده. فبدا ان هو ينظم وقته، غير كده المواد الحاجات اللي هو بياخدها محتاج يبقى كويس في الرياضه، محتاج يبقى كويس في الساينس عشان يعرف حاجات معينه، كل ماده محتاجها، محتاج ان هو ايه يعرفها. الكمبيوتر طبعا، اللغه عشان هم اكيد طبعا بيدرسوا بالانجليش فمحتاج اللغه، فالموضوع بقى ايه يعني كل حاجه بيجيبها مثلا من على النت او بيجيبها في كتب كلها بالانجليزي، فده طبيعي انه لازم يبقى كويس في اللغه، فالموضوع بدا ان هو يعني يخدم كله ببعض والحمد يعني لله هو مش مقصر في المذاكره يعني. ايوه يعني انت بتنصحي كل ام النهارده انه انه انه هوايه ابنك ايا ما كانت هي مش هتتعارض مع مذاكرته خالص وبتشغليه بعد كده، هو يعني انت هتعبي في الاول في الاول برضه هو كان طفل برضه بيهرب مني ومش عارف ايه طبعًا. مش حاسس برضه باللي انا يعني حاسس ان ده ضغط من ماما او كده ومش حاسس مثلا باهميه الحاجه، لكن انت لما تبقي صابره معاه ومكمله بيجي بقى في مرحله لما هو مرحله اللي هو السن اللي هو فيه فهم هو عايز ايه، فهم ان ده فعلا حاجه كويسه، بدا ان هو كل ما ينجح في حاجه يبدا يحس بنفسه اكتر فيرجع يحاول ان هو يبقى احسن وكده. وحدتنا الوطنية دكتورة هبة، سيف دخل مسابقة السنة دي وتأهل على مستوى الإدارة بمشروع عن سرقة الكهرباء. إيه هو المشروع وإيه هي المسابقة وبتتكلم عن إيه، وحكي لي سيف عامل فيها إيه؟ مسابقة آيسيف هي مسابقة تبع التربية والتعليم، مسابقة مستقبلها جميل، بتدي منح للأولاد بيدرسوا برا، معروفة عالميا. دي فروحها كتير، الابتكارات جزء واحد منها، ممكن تخش بأبحاث، ممكن تخش بأي حاجة. فهو عامل مشروع هو وزميله مالك عمران عن سرقة الكهرباء، إن هم إيه يعني بيستخدمين روبوت يحطوه عند العداد يقيس كمية الكهرباء اللي داخلة أو اللي خارجة، فأنت بتعرفي منها يعني بتبقي مسجلة، بتعرفي إذا كان في حد سرق منك الكهرباء دي أو كده. فهو مشروع بقى لسه صغير، فعايز برضو ولسه برضو فيه تعديلات وكده، يعني بيحاولوا يشتغلوا عليه أكتر من كده. هو تأهل بيه على مستوى الإدارة بسبع مشاريع على مستوى إدارة شركتهم ملكية. مصر بجد اللي ما شافهاش يبقى حياته لسه ما عاشهاش، مصر الحارة كان العبارة قد سلم طول الليل، مصر الشفت كانت عايشة بنت ترسم قد وسام، مصر الزحمة مليانة رحمة بتعدي وإيد بتشيل، والكوباية شاي صديقاتي السهرانين معانا، بنشكركم وبنتمنى انكم تكونوا استمتعتوا معانا، وليكم منا اطيب التحيه. صاحبناكم في سهرتنا النهارده نهى بوصيلة، مها منير، وهيان فاروق. علشان نعيش فيها